أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك حمدا دائما بدوامك، حمدا باقيا ببقائك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك قلت وقولك الحق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، نحييكم من هذا الرحاب الطاهر ومن هذا البيت العامر، من مسجد سليلة بيت النبوة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، ساعات قليلة ونستقبل معا شهر رمضان. إنه شهر الرحمة والرضوان، شهر العفو والغفران، شهر البركة والإحسان، شهر العتق من النيران. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، خير ما نستهل به لقاء الفجر ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة من سورة الأعراف يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء صدق الله.